بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من الكنيسة المرقسية الكبرى بالأسبكية بالقاهرة، اليوم الجمعة الموافق 28 يوليو 2002، يقدم قداسة الاب الموقر القس مكار يونان راعي الكنيسة العظة الاسبوعية. واحد بيقول بعظة واحدة لبطرس الرسول الانسان العامي استطاع انه يجذب 3000 نفس الى الايمان، وضروري من الناس دي كان منهم وثنيين خطاه، واني لا اتعجب من قوة هذه العظة اللي لما نقراها لا نجد سوى انها كلمات بسيطة جدا. وان قلنا ان الروح القدس الذي امتلى به بطرس الرسول هو الذي كان يتكلم، فاين هذا الروح القدس الان؟ فكم من عظات نارية نسمعها في الكنائس، والذين يسمعونها مسيحيون وليسوا وثنيين. لكن كم نفس تخلص او ترجع؟ فيا ترى ما هو السبب؟ هل قلوبنا الحجرية التي لا تلين؟ هل هو عدم وجود الروح القدس على فم من يعظ او يتكلم؟ نرجو التعليق. عندك حق، وانا عجبني السؤال، ممكن البعض يقول ان عظة معلمنا بطرس دي كانت بداية او تأسيس للكنيسة، بحيث في اول يوم انضم للكنيسة 3000 وتأسست الكنيسة، تاني يوم بقوا 5000 والعدد ابتدى يزيد. زي ما بيقول سفر الاعمال، كان الرب كل يوم يضم الى الكنيسة الذين يخلصون. ممكن البعض بيقول كده، لكن لو اتكلنا على الكلام ده، طب ما احنا حوالينا ناس غير مؤمنين وناس ارتدوا عن المسيح وناس كتير محتاجين للتوبة. هل ايامنا مش زي ايام بطرس؟ الايام مش هتتغير، هي الايام والانسان هو الانسان. بتسأل هذا الروح القدس اتغير؟ لا، الروح القدس هو الله الرب الروح، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. اللي اتقال عنه يعطي الروح القدس للذين يسألونه، اي انسان يسأل ملء روح الله ان كان مسيح ومؤمن الله يملاه، وليس بكيل يعطي الله الروح، يعني الله يفيض على الانسان بروحه القدوس. فالروح القدس لا يمكن يتغير لان هو الله، هو ربنا، هو ربنا. امال التغيير جه منين؟ تغيير جه من ناحيتين، الخدام والمخدومين. الخدام والمخدومين، اولا اتكلم عن الخدام وانا منهم. اتكلم عن الخدام. معلمنا بطرس لما راح يخدم كان ايه؟ هو ما انطلقش للخدمة او ما نزلش للخدمة الا لما اتقال عنهم امتلأ الجميع من الروح القدس وطفقوا يتكلمون بألسنة جديدة كما اعطاهم الروح ان ينطقوا. كانوا في يوم 50 حل عليهم الروح القدس مثل ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد فيهم. نالوا القوة اللي قال عنها رب المجد، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم فتكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فدي الحالة اللي نزل بيها معلمنا بطرس وكل سادتنا الآباء الرسل. لكن تعالى نحكي عن خدام اليوم. خدام اليوم خادم، ممكن جاي يخدم. جاي منين؟ ده كان بيتفرج على مسرحية. كنت سهران فين يا اخ؟ اصلي كان في كذا في التلفزيون. بدال ما يقول المرنم في المزمور ان يلهج في ناموس الرب نهارا وليلا للرجل المطوب، فده جاي من ورا التلفزيون. والله اعلم ايه الجلسة اللي كان قاعدها والمشوار اللي كان فيه والساعة اللي كانت قبل الخدمة. المطلوب ان قبل الخدمة يكون في ايادي مرفوعة، ركب ساجدة، دموع غزيرة، لجاجة امام الله من اجل نجاح الخدمة، وان الروح القدس يعمل ويحمل الكلمة، يحمل الكلمة. يبقى من ناحية الخدام كونوا خدام مستعدين بروح الصلاة، بملء الكلمة، فيض الكلمة فيهم، بملء روح الله القدوس، مرسلين محمولين على جناحي الروح، حاملين رسالة من الله، لهم كلمة كمناخيص. كمناخيص يقول عن العظة بتاعت يوم 50، يقول ولما سمعوا نخصوا في قلوبهم وقالوا ماذا نصنع أيها الروح، أيها الرجال الإخوة. لما سمعوا نخصوا في قلوبهم، عارف المنخاص اللي ساعات يحطوا الراجل هو راكب الحصان في كعب رجله، أو الحمار يحطه في كعب رجله كده ينخص بيه البهيمة، أو بيسموه الصعيدة المخراز. مخراز منخاص. شوف الكلمة لما تنخص قلب غير المؤمن والخاطي، لأن الكلمة حاملها الروح القدس. لما سمعوا نخصوا في قلوبهم وقالوا ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة، فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. ده الخدام. تعالى عن المخدومين، ده الكلام عنهم يطول يا اخي. الشوية اللي موجودين هنا دول قديسين، قديسين، لكن بالنسبة للمخدومين الواقفين على الابواب واللي خارج اسوار الكنيسة واللي في البيوت والمدعوين مسيحيين، واحد عايز يمسك الخلاص كده بايد والكاس بايد تاني واوصل السماء كده، مش هتروح السماء، مش هتروح السماء. كنت بتكلم النهاردة على الكذب، الكذب، ناس كتير بتصلي ومش ناويين يسيبوا الكذب، مش ناويين، بيصلوا ومش ناويين يسيبوا الكذب. طب هل في كذاب هيروح السماء؟ يقول لك ابونا مكاري اصل ده صعب، ابونا مكاري صعب. لا لا لا لا لا يا ابني، صعب ايه؟ انا بجيب كلام من عندي، ما فيش كذاب هيروح السماء. اللي يقول لي ده انا لو بطلت الكذب يبقى اقفل الدكانه بتاعتي، قلت له اقفل، اقفل عنك ما كسبت، بس تروح السماء، بس تروح السماء. يا ناس هي عايزه تفتيح مخ، مش هنا في العالم دلوقتي اللغه السايده لغه العالم، يقول له فتح مخك. معرفش فتح مخك بيستعملوها في ايه، انا بقول لك فتح مخك وخد الموضوع جد، لا هينفعك مال ولا العالم كله. فتلاقي المخدومين ناس منهم مش عايزين يتوبوا، ناس منهم عايزين يمسكوا الخلاص ويمسكوا الخطيه في ايديهم، ناس من المخدومين، ودول كتير. عجبي عجبي على واحد من ضمن اللي بيسمعوا هنا، بيسمعوا وتلاقيه انسان مفتري. انا اتكلمت زمان عن الحكايه دي، لكن رجعت حاجه تنط كده في النص، تلاقيه يقول ابونا مكاري عمله سوى. يا كذاب يا مفتري، يا كذاب، انت جاي تسمع وتتوب ولا جاي تعمل ايه؟ اهو ده مخدوم بس ودنه مش مختونه، ودنه طرشه طرشه، جاي بيدور على غلطه للخادم. ادي مخدومين، فتلاقي من المخدومين عين قليلين اللي جايين عشان ياخدوا بركه، وجايين بيصلوا وبيرنموا. حتى لما بنرنم ترنيمه تلاقيه شديد كده وعمال يرنم وفي لجاجه وصلى في الترنيمه، انسان باين باين المخلص للرب، باين باين. والمخدوم اللي قاعد زي الدكه ولا بيفتش على عيوب الناس موجود هنا برضه. ففي عيوب في الخدام والمخدومين، لكن العلاج سهل وبسيط، العلاج سهل وبسيط، ان خدام ومخدومين نرجع لربنا ونقدم توبه حقيقيه. وفي عدد ترنيم بيقول ايه؟ نوصيك على عملك احييه من فضلك، نوصيك على عمل ايديك، خدامك والسامعين خطاه ومؤمنين اوردهم للينبوع. نوصيك على عمل، نوصيك على عمل ايديك. نوصيك على عملك، لا مش هي دي، سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، عيوننا بتتركك مليانة بالدموع، عيوننا بتتركك مليانة بالديوان وسك عمل ايديك خدامك واستمعين نوسك بعمل ايديك خدامك واستمعين خطاهم مؤمنين وردهم للينبوع خطاهم مؤمنين وردهم للينبوع سامحنا يا فدينا باركنا سامحنا يا فدينا باركنا يا يسوع عيوننا بتتركك مليانة بالدموع عيوننا بتتركك مليانة وحرنم أعداد من ترنيمة رقم 96 خدنا على جبل عالي ونصلي من القلب ان الله يرفعنا في الجلسة دي ياخدنا على الجبل يدينا كلام من عنده ويعزينا ويفرح قلوبنا. تعالى جبل عالي وهنينا بجلسة معاك كل القلوب هتفرح وتهلل برؤياك وتهلل برؤياك وتهلل بكل القلوب هتفرح وتهلل برؤياك ادينا كلام من عندك وملانا تعزيات ده كلامك هو المحيي والمشبع باللذات والمشبع باللذات والمشبع باللذات ده كلامك هو المحيي والمشبع باللذات ذات خدنا على جبل وهنينا بجلسة معاك كل القلوب هتفرح وتهلل برؤياك وتهلل وتهلل برؤياك كل القلوب هتفرح وتهلل برؤياك انت اللي تعرف وحدك جميع الاحتياجات عايزينك انت بيدك توزع الهبات توزع الهبات توزع الهبات عايزينك انت بيدك توزع هبات خدنا على جبل عالي وهنينا جلسة معاك كل القلوب هتفرح وتهلل برؤياك وتهلل برؤياك وتهلل برؤياك كل القلوب هتفرح وتهلل برؤياك افرد ايدك واعطينا وغمرنا بالبركات ده انت في العطاس اخي ولا عندك تعيرات ولا عندك تعيرات ولا عندك تعيرات ده انت في العطاس ولا عندك تايرات خدنا على وهنينا بجلسة معك كل القلوب هتفرح وتهلل برؤياك وتهلل برؤياك وتهلل برؤياك كل القلوب هتفرح وتهلل برؤياك وملانا بسلامك وجهنا للسماوات عزينا يا رب بصوتك ده كلامك مشتهيات ده كلامك مشتهيات ده كلامك مشتهيات عزينا يا رب بصوتك ده كلامك مشتهيات خدنا على جبل عالي هنينا بقل سماك كل القلوب هتفرح وتهلل برؤياك وتهلل برؤياك وتهلل برؤياك كل القلوب هتفرح وتهلل برؤياك. باب الابن والروح القدس الاله الواحد امين. لما كان رب المجد يسوع في مركب بطرس وكانوا انتهوا من الصيد وغسلوا الشباك لكن ما كانوش اصطادوا شيء اتلمت الجموع على رب المجد يسوع فطلع المسيح له كل المجد في مركب بطرس وكلم الجموع قال له خش شوية من البر كده وكلم الجموع لما فرغ من الكلام قال لسمعان ابعد الى العمق والقوا شباككم للصيد فبطرس قال له احنا تعبنا الليل كله ما اصطدناش لكن على كلمتك القي الشبكه ملناش دخل بالكلمتين دول لكن خلينا في الكلام اللي قاله ابعد الى العمق يعني خش جوه فاحنا اتكلمنا اول مرة بعنوان ابعد الى العمق في الشركة مع الله في الشركة مع الله يعني ما يكونش ربنا حاجة خيال قدامك لكن ربنا يكون صديق طول الطريق ايدك في ايده مختبر ومختبر مجد وقوته ابعد الى العمق في الشركة مع الله والمرة اللي فاتت اتكلمنا وقلنا ابعد الى العمق من علية صهيون حلول الروح القدس وخدنا رؤية حزقيال النبي واللي قاس 1000 ذراع وعبروا لغاية الذراع الرابعة ويقول إلى نهر سباحة نهر لا يعبر لا يعبر ملء وفيض روح الله من علي الصهيون خش إلى عمق الشركة مع الروح القدس يعني ملء روح الله. النهاردة هنتكلم ابعد إلى العمق عمق كلمة الله عمق الكلمة الكتاب المقدس. الكتاب المقدس عند البعض عبارة عن بركة يبوسه ويحطه على الترابيز أو في الدولاب، والكتاب المقدس عبارة عن كتاب ممكن خادم يحضر منه درس، وكتير ما بيعرفوش يقروا الكتاب المقدس، وخدام كتير ما يعرفوش ينطقوا الكلام. لكن عايز اقول النهاردة ان الكلمة دي هي روح وحياة، هي حياة كل مؤمن. دي الكلمة الحية المكتوبة بالروح القدس، غير اي كلمة ميتة لا تعطي حياة لا تعطي حياة. لما يقول عن الكلمة دي رائحة حياة لحياة او رائحة موت لموت، يعني ايه كلمة دي رائحة حياة لحياة؟ الكلمة حاملة حياة، اللي هيقبلها ينال حياة، او حاملة حكم الموت، اللي يرفضها يحكم على نفسه بالموت. رائحة حياة لحياة ورائحة موت لموت. كلمة ربنا الكتاب المقدس، ادخل الى العمق في كلمة الله، عمق كلمة ربنا، عمق كلمة ايه؟ كلمة ربنا. قبل ما ادخل في التأمل اقول شوية كلام عن اللي داقوا الكلمة، اللي داقوا الكلمة. يقول المرنم لكل كمال رأيت حدا، اما وصيتك فواسعة جدا. حياة لكل كمال او فضيلة رأيت حدا، اما وصيتك فواسعة جدا. أنا رب المجد يسوع الحق الحق أقول لكم، إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد. هو وحده الحي، واللي قال إني أنا حي فأنتم ستحيون، الوحيد اللي قال إني أنا حي فأنتم ستحيون. الحق الحق أقول لكم، إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد. ويقول معلمنا يوحنا بهذا نعرف أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه، بهذا نعرف أننا قد عرفناه. تعرف ربنا لكن كذاب تبقى ما تعرفوش، حافظ الوصية تبقى تعرف ربنا. ويقول مرة المرنم أكثر من كل معلمية تعقلت، لأن شهاداتك هي لهجي. كلام ده عمال يلهج فيه. أكثر من كل معلمية تعقلت لأن شهاداتك هي لهجي. يعني أنا بتعلم من الناس لكن سبقتهم، وعارفين كلمة تعقلت يعني إيه؟ إنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا. قلت يعني خذوا الموضوع إيه؟ الموضوع جد. أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، وشريعتك في وسط أحشائي، في وسط أحشائي. تعالوا نشوف عمق كلمة الله. الإنسان لما يدخل لعمق الكلمة يبقى الكتاب ده حياته، كتاب ده حياته، ماسكه ورايح جاي بيه. يحزن قلبي لما أشوف خدام كتير عمرهم ما حملوا الكتاب في ايديهم، ولا اللي يحزن اكتر لو واحد حمل كتاب في ايده يقول لك بص ده بقى مش ارثوذكسي عشان شال الكتاب. دي مصيبة، شال الكتاب يبقى مش ارثوذكسي. اقول نبرة واحد، الكلمة هي طعام المؤمنين. لما رب المجد يسوع سمح للشيطان انه يجربه وقال له كل هذه الحجارة ان تصير خبزا، قال له ايه؟ مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. الكلمة دي زي المية للزرع وزي اللقمة للبني آدم وحتى البهيمة، ومن غير الكلمة الإنسان يجف وينشف، يجف تلاقي غصن جاف. ليس بالخبز وحده والإبريز الكثير وأحلى من العسل وقطر الشهاد، أحلى من العسل وقطر الشهاد. الإنسان اللي داق واختبر حلاوة كلمة ربنا ده ممكن يعيش قدام الكلمة أيام ويتلذذ بيها وينسى طعام الجسد وينسى الدنيا واللي عليها ويعيش الكلمة. عشان كده بيقول معلمنا أرميا: وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. وجد كلامك فأكلته، المهم يكون كلام ربنا. وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. الإنسان ينسى طعام الجسد لكن يتغذى على الكلمة المكتوبة والكلمة الحية عمانوئيل القائم على المذبح. أسرار، أسرار على رأي اللي كتبوا قال: وسيلة مواصلاتي للسماء أسرار الكنيسة، أسرار كلمة ربنا الحلوة الحية اللي تعزي كلمة المفهومة الواضحة جدا، الواضحة جدا، والإنسان فيها يحس إن ده صوت الله لي، صوت الله لي. يبقى الكلمة هي طعام المؤمنين. نمرة اتنين: المؤمن يلهج فيها على الدوام. ما يسلهاش، ما يسلهاش. انا ما انساش في شبابنا لما بدأنا ندرس ونتعمق في الخدمة والدراسة، ما انساش ان احنا كنا نقعد بالساعات الطويلة توصل لعشر ساعات قاعدين على سجادة وإنجيلنا على السرير وحوالينا كتب بالعشرات ونسين كل شيء. يا سلام، عشرات التفاسير حوالينا، حوالينا لذة ما بعدها لذة في كلمة ربنا، وخصوصا لما يكون حتى كده ندور على تفسير ما نلاقيش وبعدين نقرأ مرة واثنين وثلاثة ونرفع صلاة: يا رب الكلمة دي أنا عايز تفسير ليها، وتلاقي الروح القدس يستجيب ويدي مع التفسير عزة، عزة ورفعة ومجد، وتحس بالكلمة الحية وإن ده صوت الله مباشرة، وإنك مش قاعد قدام كتاب حبر وورق، أنت قاعد قدام ربنا شخصيا هو اللي بيتكلم ليه. يا سلام، شفتوا الإنسان اللي كان غريب عن رعوية الكنيسة واللي بيقول: كنت مرة فاتح على العظة على الجبل، العظة على الجبل، واللي ابتدى يسوع المسيح يكلم الجموع وقال: طوبى ايه للحزان، طوبى للمساكين بالروح. المهم قال آية واثنين عمال أقرأ وبصيت لقيت اتخذت في غيبوبة ورؤية وانا في وسط الجموع على الجبل والصوت جاي لوداني والمسيح بيتكلم كرامة ومجد لي، كرامة ومجد لي. بقول الكلمتين دول عشان نثق ان الله هو كاتب الكلمة، هو اللي بيقول الكلمة ويملى بيها ودانك. المؤمن يلهج فيها ليل ونهار، بيقول المرنم كم احببت شريعتك اليوم كله هي لهجي، كم احببت شريعتك اليوم كله هي لهجي. ويقول مرتان تقدمت عيناي الهزع، عارف الهزيع الاول والثاني والثالث والرابع لغاية الفجر، تقدمت عيناي الهزع لكي ألهج بأقوالك. لكي ناس سهرانة، سهرانة مع غذاء الروح مش سهرانة مع غذاء الجسد ولا متعة العالم، لا سهرانة مع غذاء الروح. والمزمور الأولاني يطوب الرجل، يقول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطى لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. ليه؟ لكن في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. ده الانسان المسيحي المؤمن الامين. بتقرأ ايه؟ ممكن الجورنال نمسكه ناخد العناوين كده او الوفيات الاول وبعدين العناوين بس، لكن تسليات ووقت تاني ما فيش وقت. المؤمن اللي مسافر على السماء ما عندوش وقت. طوبى للساعة ليك، الساعة اللي بتقضيها مع ربنا. طوبى ليك لو كان اليوم بتقضيه مع ربنا وفي خوفه، وفي خوفه في ناموسه يلهج نهارا وليلا. ليه؟ لان نداء حلاوة الكلمة يقول لك دي افضل من كل مكسب في العالم، افضل من كل مكسب في العالم. فبيقول ايه؟ يقول شريعة فمك خير لي من ألوف ذهب وفضة، شريعة فمك خير لي من ألوف ذهب وفضة. أنا عند الكلمة دي أفضل من كنوز الأرض. نعم نعم. وبيقول أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنيمة وافرة. مش في واحد بيلاقي لقية اردم، لكن المرنم الحلو يقول ابتهج انا بكلامك زي اللي لقى لقية كبيرة قوي، كمن وجد غنيمة وافرة، كمن وجد غنيمة وافرة. عشان كده بيقول امل قلبي الى شهاداتك لا الى المكسب. لا الى المكسب ده الانسان العاقل، ميل قلبي لكلامك، ميل قلبي لكتابك لا الى المكسب. ما المكسب هنسيبه، لكن الكلمة تنميك وتشددك وتفرحك وتعزيك، والكلمة سراج ليك تمشيك في الطريق، تعرف الخير من الشر، تعرف السكة اللي توصل، تعرف ان الكلمة دي بتقودك لطريق المحبة، وغير الكلمة دي بتقود للبغضة والنقمة، واللي مليان بالبغضة والانتقام مش هيوصل السماء. هالك هالك، مدام قلبك في بغضة وفي روح النقمة يبقى هالك. وإن لم تقتني المحبة محبة الروح ما فيش وصول للسماء. كلمة دي تدي الإنسان محبة. كلمة ربنا اللي ما بيعرفش يقرأ، يا سلام، أكتر من واحدة اشتهوا إنهم يقروا، يقروا ما كانوش يعرفوا يقروا ولا يكتبوا، اشتهوا انهم يقروا. الله علمهم القراية وقروا الانجيل، قروا الانجيل. لسه واحدة ما قبلاني بتقول لي انا من شهوة قلبي اني اقرا الانجيل، الله علمني واقرا الانجيل بس، واقرا. ما الهنا اله المعجزات، اله المعجزات اللي ممكن طول ما انت ماشي وتكلمه وتقول له يا رب انا عايزك تعمل معايا معجزات حسب حكمته، تلاقي حياتك غير عادية، حياتك غير عادية. الكلمة خير من كل مكسب، خير من كل مكسب. والكلمة تحفظ الإنسان من الخطية. طبعا الجهل بالكلمة والوصية بيخلي الإنسان يغلط. ياما ناس كتير مثلا أقول لك حاجة بسيطة، الله له كل المجد يقول لا تحلفوا البت، لكن في جهل بالكلمة، لا شتامون يرثون ملكوت الله، جهل. فتلاقي الناس مش عارفة ان الحلفان ده خطية كبيرة، فتلاقي نصارى كتير بيحلفوا. مين يصح الناس دي؟ روح الله هو اللي يصح، روح الله هو اللي يصح. لا شتامون يرثون ملكوت الله، اما كلمة الله والعلم بيها تحفظ من الخطية، زي ما بيقول المرنم خبأت كلامك في قلبي لكي لا اخطئ اليك. وهنا يبان الفرق بين انسان قاعد يسمع وانسان تاني قاعد. عجبني مرة واحد قلت اللفظ بتاعه ده اللي قاله في مسمعي، قال بيبقى في مؤمن دكة، مؤمن ايه؟ دكة، يعني قاعد زي الدكة اللي قاعد عليها، يا اما شارد يا اما ميت في خطيته، يا اما رافض الكلمة، يا اما انسان اي كلام. لكن في واحد ودنه للكلمة، يا سلام. عجبتني بنت في امريكا، والبنت دي ما تعرفش تتكلم عربي، صحيح هي في بيت قبطي لكن ما تعرفش عربي، لكن ممكن تفهم الكلام لان ابوها وامها واخوها بيتكلموا. البنت دي طول ما احنا هناك سواء في كنيسة او في لقاء في بيت تيجي تقعد على الارض كده وتقعد قدام كل الناس وكلها اذان صاغية تسمع الكلمة. فبيقولوا لها مرة انت فاهمة الكلام؟ قالت لهم كل كلمة فهمها، كل كلمة فهمها، حسب شوق القلب من جوه عايز تفهم هيفهمك الروح، لكن مش عايز تفهم خلاص الله مش هيسأل فيك. حسب شوق القلب، حسب شوق القلب. لما اقول له رب شوق قلبي انك تملاني، كلمتك تحييني وتعزيني، كلمتك ترشدني وتهديني، تبعدني عن كل شر وعن كل خطية، الله يستجيب، تحفظ المؤمن من الخطية. وقال المرنم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. سراج يعني لمبة، مصباح، كلمتك مدورة لي السكة، ما تسرقش حاضر يا رب، ما تكذبش حاضر يا رب، نور قدامي، الوصية نور، لا تقتل، لا تزني، حاضر يا رب. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، هي اللي منورة لي السكة، هي اللي منورة لي السكة، معرفاني ايه السكة اللي توصل، ايه السكة اللي توصل. خبأت كلامك في قلبي لكي لا اخطئ اليك. ويقول الحكيم يا ابني احفظ كلامي واذخر وصاياي عندك، احفظ وصاياي فتحيا، وشريعتي كحدقة عينك، اربطها على اصابعك، اكتبها على لوح قلبك، هي دي اللي تمشيك. ليه يا ابني لا تنسى شريعتي ليحفظ قلبك وصاياي، فانها تزيدك طول ايام وسنين حياه وسلامه وسلامه. احفظ الكلمه. الله بيكلم الناس اللي مهملين كتابهم المقدس في البيت، الله بيكلم الخدام اللي بيستخدموا الكتاب المقدس لمجرد ان يحضر درس او عظة، الله بيكلم كل انسان مؤمن عشان ياخد الكتاب المقدس روح وحياة وطعام ياكل منه في كل وقت تحتاج اليه الروح. كنا بنهتم بالجسد ناكله 3 مرات في اليوم، وبين الاكلات بنرمرم، بنهتم بالجسد الاهتمام ده كم بالحريق الروح. كم بالحريق الروح من ضمن غذائها كلمة ربنا، من ضمن غذاء الروح كلمة ربنا، ما يستغناش عنها المؤمن. يعجبني ناس إما مبتدئين في حياة التوبة أو مبتدئين في الإيمان، تلاقيهم عمالين يأكلوا كلمة ربنا ويجوا يسألوا ويجهزوا أسئلة مكتوبة ويجوا يسألوا دي معناها إيه ودي معناها إيه. ناس مهتمين، ناس عايشين الحياة الكريمة والمباركة كريمة تحفظ الإنسان من الخطيئة. حاجة تاني، الكلمة دي تصير المؤمن مسكنا لله، كلام كبير، تصير المؤمن مسكنا لله. بتجيب الكلام ده منين؟ اقول لك، قال رب المجد يسوع: ان احبني احد يحفظ كلامي، ان احبني احد يحفظ كلامي، ويحبه ابي واليه ناتي وعنده نصنع منزلا. إن أحبني أحد يحفظ كلامي، يحفظ وصيتي، يحفظ شريعتي، يحفظ أوامري، يحفظ ناموسي. ومعنى الإنسان يحفظ كلمة ربنا يعني يحترمه، يطيعه، يخضع لمشيئته، يبقى إنسان مؤدب، إنسان مؤدب. إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. أتاري الكلمة دي تصير المؤمن مسكنا لله، مسكنا لله. قال مرة تاني نفس المعنى: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. دي عجيبة بقى، أظهر له ذاتي، حيشوف ربنا، هو ربنا بيتشاف؟ لا ما يتشافش، لأنه غير محدود، لكن ورانا ذاته في صورة الكلمة المتجسد يسوع المسيح. زي ما شاف موسى في نار في عليقة، كلمنا في ابنه في الأيام الأخيرة في يسوع المسيح. زي ما شافوا أبونا إبراهيم في صورة ملاك مع ملاكين في الأيام الأخيرة، كلمنا في ابنه. نعم، وقال الابن المبارك الكلمة المتجسد: من رآني فقد رأى الآب. أظهر له ذاتي. عجائب، تلاقي حياة المؤمن فيها عجائب وفيها معجزات. عشان كده يقول المرنم: اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. أرى العجب من خلال كلمة ربنا، أشوف العجب من خلال كلمة ربنا. حكلنا مرة واحد من المباركين قال: كنت بدرس في رسالة معلمنا بولس، كنت بدرس في رسالة معلمنا بولس، وبعدين في كلام استعصى علي فهمه، مش قادر افهمه، فصليت قلت: يا رب انا مش فاهم الكلام ده، انا عايزك تفسره لي. العهدة على الراوي، قال هو شخصيا: اني الله بعت لي معلمنا بولس عشان يوضح لي ويفسر لي الكلام. اكشف عن عيني فارى عجائب من شريعتك. مسيحيتنا عجائب، مسيحيتنا عمل عجيب، عمل عجيب طول الطريق في علامات وايضا رؤى واعلانات وايضا عطايا من الله لا يعبر عنها للإنسان المسيحي المؤمن، عطايا غير عادية، غير عادية. كلمة ربنا كلمة حية مباركة، مباركة، كلمة عجيبة. طول اللي يدرسها يحفظها، يخبئها في قلبه، تتحول في قلبه لمجد، لقوة، لحياة، لفرح، لتعزيات، تتحول في قلبه إلى استقامة وروح وبركة كبيرة تصير المؤمن مسكنا لله. اقول حاجة تاني، ان لداء الكلمة تبقى هي لذته وسبب فرحه. لذته ما يتلذش، يعني اللي ده لذت كلمة ربنا لا يتلذذ بجرنال ولا مجلة ولا كتاب، حتى ولا كتاب روحي، ولا كتاب روحي يقول لك اقرأ في الانجيل احسن، وتلاقي يقرأ ومرة واثنين ويكتب ويقرأ عربي ويقرأ انجليزي، ولو كان يعرف يوناني يقرأ يوناني، وتلاقي مع كل ترجمة ومع كل لغة تلاقي الله يديله فهم اكتر. كلمة عجيبة. فما فيش تغيير في كل اللغات، لكن الصورة تتضح اكتر، تتضح اكتر. فبيقول الكلمة هي لذة وفرح للمؤمن، زي ما بيقول المرنم، شوف الكلام العجيب: شهاداتك هي لذتي اهل مشورتي. يا سلام، شهاداتك هي لذتي. بتتلذذ بايه؟ كلام مش فاهمه؟ لا، ده فاهمه قوي، فاهمه قوي، وبيملى قلبي فرح، بتلذذ بيه كما من شحم ودسم، تلذذ بيه. وبعدين يقول اكثر من كده: اهل مشورتي. يعني ايه اهل مشورتي؟ عارفين لو واحد ملك وحوالين ايه مشيرين، ويقول دبرني يا مشير، دبرني يا وزير، دبرني يا غفير، دبرني، المشيرين يعني، واخدين بالكم؟ الايات والشهادات دي هي المشيرين، المشيرين. عايز استشارة، عايز نصح في حاجة معينة، عايز ياخد رأي ربنا فيها. فده كلام ربنا، ياخد رأيه. أهل مشورتي. عشان كده نقول الكتاب المقدس هو الفيصل، كما يقول الكتاب، ومش أي إنسان ولا أي كتاب. كما يقول الكتاب: شهاداتك هي لذتي أهل مشورتي. إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي. ده رب المجد. كما أني قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته، كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم. عايز تفرح من خلال كلمة ربنا؟ عايز تبقى إنسان طاهر ونقي؟ قال لهم مرة: أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. فرح، فرح. اختبر وضوء الفرح واللذة لما تقرأ كلمة ربنا، بس تقراها مش قراية جورنال، تقراها للشبع، تقراها كطعام، زي ما بيقول المرنم: ترنيمات صارت لي فرائدك في بيت غربتي. يعني وانا متغرب وانا ماشي في بيت غربتي، في طريق غربتي، فرائضك صارت لي ترنيمات. عشان كده بناخد ترانيم كتير من المزامير، من المزامير. احنا مرة رنمنا وقلنا: الله لنا ملجأ وقوة، الله لنا ملجأ وقوة، وقعدنا نرنم بيها وفرحنا بيها جدا. وقلنا: طوبى لأناس عزهم بك طرق بيتك في قلوبهم. ترنيمة مباركة: ترنيمات صارت لي فرائدك في بيت غربتي. ما أحلى قولك لحنكي، أحلى من العسل لفني، أحلى من العسل لفني. طب العسل حلاوة تفرح الجسدانين يعني، والناس اللي أمها في بطنها، الحاجة الحلوة يعني، يفرح بالحاجة الحلوة. على رأي المثل البلدي يقول لك: اطعم السن تستحي العين. فالناس تفرح بالأكلة الحلوة، لكن الأكلة الحلوة عندنا هي كلمة ربنا. ما أحلى قولك لحنكي، أحلى من العسل لفمي. والمرة تانية: أتلذذ بصد وصاياك التي أحببت، ضيق وشدة أصاباني، أما وصاياك فهي لذاتي. معروف ان السكة مليانة ضيقات، وفي العالم سيكون لكم ضيق، وبضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. لكن يقول المرنم: ضيق وشدة أصاباني، أما وصاياك فهي لذاتي. اختبر هدوء ازاي تفرح بكلمة ربنا. اقعد قدام الكتاب، في الاول هتزهق وممكن حاجات ما تفهمهاش، لكن جاهد ودور هنا واسأل هنا واعمل هنا، وسر انك تقعد قدام كلمة ربنا لغاية ما توصل الى طريق اللذة في الكلمة، واللي حدوقه مش هتسلام اطلاقا. اخر حاجة اقولها ان بالكلمة دي نصلي ونكرز. نصلي يعني مثلا احنا بنقرأ كلمة ربنا، بنقرأ وبنحفظ اعداد منها، وبنيجي قدام ربنا كده ونقول له: افرض ان واحد مثلا بيمر بتجربة وخايف، خايف، هو أرى في الكتاب كل شوية ربنا بيقول في الكتاب المقدس لا تخف لا تخف لا تخف، فيجي يقف قدام ربنا كده ويقول له: رب انت كل شوية في الكلام بتاعك بتقول لا تخف، لكن انا خايف. لا، في الصلاة اروح لمين غيرك؟ مين يطمني غيرك؟ ومين يملأ قلبي بالسلام غيرك؟ يلي وعدت وقلت: سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. يجي الشيطان يحاربك وتسمع لكلامه ويشككك، لكن قريت كلمة بيقول فيها اله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا، تيجي تقف قدامه تقول له: الشيطان بيحاربني وساعات بيغلبني، فين الكلام المكتوب اللي بيقول اله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا؟ انا واقف قدامك يا رب، انا اثق ان كلامك حق وان كل انسان كاذب، اما انت فلا تكذب، ليكن الله وحده صادقا. انا عارف ان كلامك هو حق، وانت قلت سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا. سايب الشيطان يحاربني ليه ويغلبني ليه؟ في ضعف مني، في عيب جوايا؟ اقول لك كطبيب حقيقي: عالج العيب اللي جوايا، عالجني انا ورمم ثغرات حياتي واقطع على الشيطان السكة، ما تخليهوش يوصلني، واديني قوة اني اسحق عدو الخير تحت قدمي زي ما وعدت. نصلي بالكلمة، نصلي بالكلمة. واحد يجي يختبر حياته كده: ده اخويا لجأ لي وانا اديته ضخري، انا محبتي باردة، انا محبتي باردة، بس يا رب انت بتقول في كلامك حبوا بعضكم بعضا، وبتقول اولا وقبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، وبتقول تحب قريبك كنفسك. انا محبتي باردة يا رب، اروح لمين؟ املاني بالمحبة، املاني بالمحبة. فتلاقي الانسان عمال ياخد ويدي، ياخد كلمته ويرفعها ليه تلغراف: املاني بالمحبة، انت قلت لي ان اللي ما عندوش محبة مش هيوصل السماء، الحقني انقذني نجيني يا رب. املاني بالمحبة وسر انت امامي. تلاقي الانسان ياخد من كلام ربنا ويصلي، ويصلي. ما هو الصلاة يعني ايه؟ باخد ودي معاه، باخد ودي معاه، صحيح عينيا دي مش شايفاه، لكن مؤمن واثق اني انا في محضره، مؤمن واثق ان هو بشخصه حاضر معانا الان، هو اللي بيكلمنا ويعلمنا. وطوبى لمن له اذان للسمع ايه ويسمع. بالكلمة نصلي، وايضا بالكلمة نشهد ونكرز، بالكلمة نشهد ونكرز. كلمة المتجسد هو طريق الخلاص وحده، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. الكلمة الذي في حضن الآب صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، الكلمة المتجسد اللي صار هو طريق الخلاص، به نكرس ونقول ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. الله يكلمنا هنا وإحنا نحمل الكلام وفي دموع غزيرة في روح الصباح، ونحمل مبذر الزرع وننطلق لخدمة وكرازة وشهادة مباركة زي ما قال المرنم الذاهب ذهابا بالبكاء، حاملا مبذر الزرع مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه. يعني ايه الذاهب ذهابا؟ يعني اللي طالع للخدمة والكرازة والبشارة، وذهابا يعني مش اي ذهاب، ده انسان امين بكى قبل ما يطلع، الذاهب ذهابا بالبكاء، صلى ودمع قدام ربنا قال له رب انا رايح اعمل الزيارة الفلانية، انت تقدمني، انت اسبقني، حنن قلب فلان، اختن ودنه عشان يسمع الكلمة، هيئ المكان، هيئ الكيان. ذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، البذار اللي هي ايه؟ كلمة ربنا، واخد شوية غلة معاه، واخد شوية كلام من كلام ربنا معاه، بيقول مجيئا يجيء بالترنم، هيرجع الرجوع اللي هو مجيئا يجيء بالترنم فرحان. ليه؟ حاملا حزمه، يعني حامل اغماره، يعني جاي ومعاه حصاد ومعاه نفوس مباركة رجعت لربنا. يا سلام، بالكلمة نكرز، نكرز حاملا مبذر الزرع، مبذر الزرع، واخد كلمتين ايتين من الانجيل اتأمل فيهم صلى بيهم ويطلع للخدمة، ويطلع للخدمة. لا يمكن ربنا يرجعه خايب اطلاقا. بالكلمة نصلي ونكرز، ادخل الى العمق في كلمة